نقول هذا قد يقال في غير التمتع، أن التمتع قد عرف الصحابة وقابل ذلك بثلاث سنين أنه مشروع في الإسلام، فما احتاج أن يركبه مثلا بأمر من هذا، ولكن صحيح أنه ما أمره إلا لأنه أفضل وأكمل. لماذا يعني صحيح عندهم يعني نوع اعتراض كيف يعني نذهب إلى عرفة؟ بعضهم اعترض فقط، ولا ليس كلهم اعترض، بدليل أن منهم من أحرم ايش؟ بعمر، عائشة عرفت بعمر، فدل على ان هذا الاعتراض وقع من بعضهم، لا سيما انه قد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم 100,000 لم يروه قبل ذلك، هذا قد وقع من بعضهم، لكن الصحابه اكثرهم قد علموا ذلك بالايات التي نزلت قبل ذلك. يعني ماذا لا يكون كلام عائشه على انه على حسب ما حصل بعدين يعني النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا هي تخبر عن الاحرام كالاحرام، فمنا من اهل كذا منا، وكنت ممن اهلكت بعمر، هي تخبر عن نفسها وهي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان معلوم أن أكثر الصحابة يعلمون أن هذا قد نسخ الإسلام قد نسخ ذلك. ناس من قال هل لي لنا خاصة أم لي؟ قال بل لأبد الأبد. طبعا الحديث صريح بأنه هذا ليس خاصا بكم وليس لظرف طارئ ولا هذا لأبد الأبد. وإن شئت أن تقرأ اقرأ ما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة، لن تجد قبله ولا بعد أحسن ردا وبسطا في المسألة. كنت من الشيخ الإسلام يعني رجح التمتع؟ التمتع طبعا أكيد هو التمتع بدين، لا لكن قرأت لمن لم يعتبر في سنتين، لا هذه مسألة أخرى. يعني رجل أيهما أفضل؟ أنا أقول لك الآن رجل حج يعتمر عمرة وحدها وحج حجة، أي أنشأ سفرين لكلها، أو رجل اعتمر أو سفر واحدة وحج عشرين، لا سيما ذاك أفضل لأنه إيش؟ جمع سفرتين، فهو أكبر من حج التمتع. إيه لكن لا مو الإفراد أفضل، هو لو تصور مثل هذا أن هذا رجل قال أنا أريد أن أعتمر وأرجع ثم أريد أن أفرد الحج كما قال لفظ الإحرام كما قال أن تحرم دويلة أهلك، لكن شيخ الإسلام يقول لو أعظم الرجل واعتمر ثم أراد أن يحج، هل أفضل أن يحج مفردا بحكم أنه قد اعتمر أم أن يحج تمتع؟ قال تمتع، ذكر خلاف قال صحيح أنه يتمتع، لكن لو جرد لو مجرد عمرة مستقلة وحج مستقلة أكبر من إيش؟ سافر فيها حج وعمرة، وهذا معنى الكلام، ليس معناه أن حج التمتع أن الإفراد أفضل من التمتع، لا، لأن هنا ما ليس الإفراد فقط، بل هنا إيش؟ عمرة مع حجة، لا يمكن يقال الإفراد، ليس معنى هذا أن الإفراد أفضل من التمتع، لا، الإفراد الذي قد اعتبر مع مثلا يعني سافر لعمرته وسافر لحجة هذا أفضل من التمتع المجرد، فالذي فهم بأنه هذا معنى أن الإفراد أفضل لا خطأ. آخر سؤال. حجة ولا حجة في الإسلام؟ حجة حجة للي حجة في الإسلام إيه؟ أو حجة ها؟ لا ما يجب، أي لا يجب على محرم يذهب معها ولا هو عشان يطلب مال بعطوني فلوس أنا حاضر يعني كان ما يشك يعني ما يرى أن التكسب في الحج واتخاذ الوسيلة للتكسب فهذا يبطل الحج، أما يبطل الحج يعني ينقص أجره. الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.